الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الحافظ ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه: جماع أبواب الأذان والخطبة في الجمعة وما يجب على المؤمنين في ذلك الوقت من الاستماع للخطبة والإنصات لها وما أبيح لهم من الأفعال وما نهوا عنه. باب ذكر الأذان الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمر الله جل وعلا بالسعي إلى الجمعة إذا نودي به والوقت الذي كان ينادى به. باب ذكر الأذان الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمر الله جل وعلا بالسعي إلى الجمعة وإذا نودي به، يعني في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. الأذان ليؤذن بعد مجيء الخطيب، هذا هو النداء الذي مأمور في الآية. أما النداء الأول هذا أحدثه عثمان رضي الله عنه لما كثر الناس في المدينة، أمر مؤذن النبي على الزوراء يتبه الناس تنبيه. نعم. وذكر سنة خليفة الراشد فأخذ به المسلمون. نعم. وذكر من أحدث النداء الأول قبل خروج الإمام. نعم، وهو عثمان خليفة الراشد رضي الله عنه، والصحابة رضي الله عنه كله ما أقره على ذلك، وعليه عمل المسلمين، وهو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. نعم. صلى الله عليك. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائب وهو ابن يزيد قال: كان النداء الذي ذكر الله في القرآن يوم الجمعة إذا خرج الإمام وإذا قامت الصلاة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر حتى كان عثمان وصدر من خلافة عثمان. نعم. فأمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعدي أبي بكر وعمر وصدر من خلافة عثمان، ما في إلا أذان واحد إذا خرج الإمام، وهو الذي وهو المذكور في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وبه يحرم البيع وتحرم الصناعات كلها ويحرم السفر بعده حتى يؤدي الجمعة إذا أذن المؤذن بعد خروج الإمام. نعم. صلى حتى كان عثمان فكثر الناس فأمر بالنداء الثالث على الزوراء، مكان يعني مو في المسجد خارج مكان. نعم. فثبت حتى الساعة. نعم. قال أبو بكر ثبت حتى الساعة استمر عليه المسلم عليه عمل المسلمين. نعم. قال أبو بكر في قوله: وإذا قامت الصلاة يريد النداء الثاني الإقامة والأذان. إيش قال أبو بكر؟ قال أبو بكر رحمه الله في قوله: وإذا قامت الصلاة يريد النداء الثاني. نعم. الإقامة والأذان والإقامة يقال لهما أذانان. ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة؟ يعني أقصد ألف أن الإقامة تسمى أذان، الأذان إعلام بدخول الوقت والإقامة إعلام بإقامة الصلاة، كل منهم فيهما إعلان. قال أبو بكر رحمه الله في قوله: وإذا قامت الصلاة يريد النداء الثاني الإقامة والأذان والإقامة يقال لهما أذانان. أعد الحديث. نعم. حسن الله عليك. عن الساعة. نعم. أخبرنا أبو طاهر. نعم. قال حدثنا أبو بكر. قال حدثنا أبو موسى. قال حدثنا أبو عامر. قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائب وهو ابن يزيد. قال: كان النداء الذي ذكر الله في القرآن يوم الجمعة إذا خرج الإمام وإذا قامت الصلاة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر حتى كان عثمان فكثر الناس فأمر بالنداء الثالث على الزوراء فثبت حتى الساعة. قال أبو بكر في قوله وإذا قامت الصلاة يريد النداء الثاني الإقامة، والأذان والإقامة يقال لهما أذانان. ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة؟ يعني بين الأذان والإقامة. سمع تغليب الثاني، كل هذا أذان وهذا أذان، هذا إعلام بدخول وقت الأذان، والثاني إعلام بإقامة الصلاة. الإقامة، الإقامة إعلام بإقامة الصلاة، والأذان إعلام بدخول الوقت. وإنما أراد بين كل أذان وإقامة. والعرب قد تسمي الشيئين باسم واحد. إذا قرنت بينهما كالعمرين والشمس، الشمس والقمر، العمر أبو بكر والقمرين، الشمس والقمر والأذانين. قال الله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس. الأبوين الأب والأم تغريب، ويقال العمرين لأبو بكر عمر، ويقال القمرين للشمس والقمر، والأبوين الأب والأم، والأذانين للأذان والإقامة. وقال تعالى وورثه أبواه فلأمه الثلث. وإنما هما أب وأم، فسماهما الله أبوين. ومن هذا الجنس خبر عائشة رضي الله عنها قالت كان طعامنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسودين، التمر والماء. تغليب. كل باب التغليب. وإنما السواد للتمر خاصة دون الماء، فسمتهما عائشة رضي الله عنها الأسودين. قال فما طعامكم؟ قالت الأسودين التمر والماء. وإنما السواد للتمر خاصة دون الماء، فسمتهما عائشة رضي الله عنهما الأسودين لما قرنت بينهما. ومن هذا الجنس قيل سنة العمرين. وإنما أريد أبو بكر وعمر، لا كما توهم من ظن أنه يريد عمر بالخطاب وعمر ابن عبد العزيز. والدليل أنها أبو بكر وعمر، أما عمر العزيز متأخر. والدليل على أنه أراد بقوله وإذا قامت الصلاة النداء الثاني المسمى إقامة، أن أسلم ابن جنادة حدثنا قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائب بن يزيد قال كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أذانين يوم الجمعة، حتى إذا كان زمن عثمان فكثر الناس فأمر بالأذان الأول بالزوراء. يعني الأذانين الأذان والإقامة، وهذا الثالث سمي ثالث. سمى ثالث وهو الأول للتنبيه. باب فضل إنصات المأموم عند الخروج. أحسن الله لهذا الحديث. قال صحيح أخرجه الشافعي وابن أبي شيبة وأحمد والبخاري وأبو داود وابن ماجه والترمذي والنسائي وفي الكبرى له، وابن الجارود وابن حبان والطبراني في كبير، والبيهقي والبغوي من طريق الزهري عن السائب به. إسناده صحيح. ذلك ثابت معروف، هذا معروف في الحديث. باب فضل إنصات المأموم عند خروج الإمام قبل الابتداء في الخطبة. الرسول وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها. الحاجة دعت إلى هذا في زمن النبي، كثر الناس في زمن عثمان رضي الله عنه، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عمر ما كثر، لما كثروا صار يحتاج إلى تنبيه، فكان يعدل على الزورة مكان قريب من الناس، صار يحتاج إلى هذا. ما في عنده مكبر صوت ولا ساعات ولا شيء. فكان يعذب ينبههم يصعد ويعذب على الزوراء تنبيه قبل حتى يستعدوا ويتهيوا. نعم. السلام عليكم. الحاجة دعت إلى هذا وأجمع عليه الصحابة على هذا. نعم. أذان المسجد واحد يكفي عن المساجد الأخرى؟ ما في المسجد واحد ما أصل ما في إلا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ما في مساجد حاليا. بعضهم ينسى المؤذن أو ما يأتي. لا. المساجد المقابل. المسجد نعم. أقول الجامع نعم. قام فيه الجمعة الأول. نعم. تنبيه. نعم.